الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا ربنا وإلهنا وسيدنا ومولانا لك الحمد حمدا كثيرا كما تعطي كثيرا ولك الحمد حمدا كثيرا كما تنعم وتسبغ كثيرا اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعدهما اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام شهر رمضان وقيامه اللهم لك الحمد على ما أفضلت علينا من ختم كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأظهرها بيانا كتاب محروس من الزيادة والنقصان ظاهر البرهان عالي السلطان قلت فيه يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اللهم إنا نسألك أن تتقبل عنا أحسن ما عملنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعن إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات أجمعين الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله المتفرد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي تصرف بتدبير الأحوال جميعها على الإجمال والتفصيل تقديرا وتدبيرا والذي أرسل خيرته من خلقه وصفوته من عباده سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا فلك الحمد يا سيدنا وإلهنا ومولانا أن بعث إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا خير كتبك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وشرعت لنا خير الشرائع شرعا ليس فيه غموض ولا التباس فالحمد لله حمدا كثيرا والله أكبر الله أكبر الله أكبر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ورسولنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفوته من خلقه، وأمينه على وحيه، ونجيبه من عباده، وصفيه من خلقه أجمعين، النبي العربي الأمي الهاشمي المطلبي. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على عبدك ونبيك وصفيك وآله وأصحابه والتابعين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه ورحمته أجمعين. اللهم آمين آمين. الله أكبر الله أكبر. عباد الله، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، قد تولى رمضان وانصرم، وها نحن أولئي نشهد أول أيام عيد الفطر، وكلنا ضراعة ورغبة إلى مولانا القدير سبحانه وتعالى أن يكون قبل عنا وتقبل منا ولو شيئا يسيرا مما أنعم علينا به من عبادته، ويسره لنا من طاعته، وأن يحلنا بذلك في بساط القرب في حضرته سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من المسعودين ومن المقبولين، وأن يوالي علينا نعمة الدين ونعمة اليقين ونعمة الاستنان بسنة خير المرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة والأخوات، هذه جائزة عظيمة، هذه جائزة سنية، هذه خلعة شريفة خلعها الله سبحانه وتعالى ويخلعها ولا يزال على كل من عمر أوقاته بالليل والنهار بذكره وواصل الجهد والدأب في خدمته سبحانه وتعالى. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكأن هذه الخلعة وكأن هذه الجائزة لا تتيسر لأحد ما تتيسر للصائم إذا أكمل العدة. ومن هنا جعل الله تبارك وتعالى هذه البشرى الجليلة في آخر هذا السياق الأول من سياق آية الصيام: وإذا سألك عبادي عني. أيها الإخوة، حري بالمؤمن حري بالمؤمنة الصائم والصائمة إذا تحقق بالصوم على وجهه أن يقترب من الملأ الأعلى، أن يصير من الذين ينادمون أولئكم الملأ الأعلين، أن يصير من الذين يؤذن لهم بالجلوس والقعود على بساط الجلال في الحضرة العليا في حضرة الملك الفرد الأحد الصمد لا إله إلا هو. حري به أن يلبى إذا دعا، وأن يعطى إذا سأل، وأن ينصر إذا استنصر، وأن يغاث إذا استغاث. ولكن أيها الإخوة، ما بالنا نرى منا من يدعو ولا يستجاب له؟ ولعل الكثيرين على هذا النعت وعلى هذا الوصف. إن العيب والخلل منا، لا من المفيض، لا من صاحب النعم السوابغ الذي يبتدئها قبل استحقاقها سبحانه وتعالى. سئل الإمام إبراهيم ابن أدهم رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، قيل له: يا إمام، أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ فقال: نعم. فقالوا: فما بالنا ندعو ولا نرى الإجابة؟ قال: لأنكم تدعون وقلوبكم ميتة. قالوا: فما الذي أماتها؟ قال: جملة خصال، عرفتم الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا حقه. عرفتم الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا حقه، جعلتموه أهون الناظرين إليكم وأخف المطلعين عليكم. وثانية وعرفتم القرآن ولم تقيموا حدوده. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقيمون حروفه وحدوده، لا من الذين يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. وقلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأضعتم سنته، وأضعتم سنته، وسمعتم الله تبارك وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فواطأتموه على معصية الله وسخطه على عكس ما أمر الله فأنى يستجاب لكم، وزعمتم أنكم تخشون النار وقد أرهقتم أبدانكم فيها، وقد أرهقتم أبدانكم فيها. فنحن أيها الإخوة إلا من رحم الله وقليل ما هم، نسأله ونضرع إليه أن يجعلنا من هؤلاء القليل. نحن أيها الإخوة والأخوات نجد اشتعالها، نؤرث هذه النيران، نجد اشتعالها واتقادها بالمعاصي والذنوب في الغدوات والرواحات في الأصابح والأماسي والعياذ بالله. وزعمتم أنكم ترغبون في الجنة ولم تعملوا لها، وقلتم إنكم تخشون الموت ولم تحسنوا الاستعداد له، فهذا الذي أمات قلوبكم وحجب دعوتكم عن ربكم، فدعوتم فلم تروا الإجابة. أيها الإخوة والأخوات، كان صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه يقول ما أكرم ربنا لو أطعناه ما عصانا. العبد إذا سار تحت ربه كما يقال، كما ينبغي، كما يحب الله ويريد، أعطاه الله قبل أن يسأل، ولباه قبل أن يدعو، وكفاه كل ما أهمه من أمره وأحسبه، فهو حسبنا ونعم الوكيل. كفاه وأحسبه ونصره ومكن له وأظفره بكل عدو وماكر وكائد وحاسد. لكن إذا سار كما ينبغي، كما يريد الله تبارك وتعالى، يا حسرة علينا ويا حسرة على العباد أيها الإخوة، أين يذهب بنا عن باب العز كله، عن باب المجد كله، عن باب الملك كله، عن باب النصر والفتح والفيض، عن باب العطاء، عن باب الطمأنينة والسكينة، عن باب الحب والقرب والود، كل هذا وكثير سواه أيها الإخوة هو عند الله تبارك وتعالى. وما بيننا وبينه إلا أن نستفتح الأبواب، والباب لا يفتح إلا لصادق الطلبة، صافي النية، ماضي العزم على طاعة الله والإخلاص له سبحانه وتعالى. ما أكرم من أطاع الله، وما أهان، وما أذل، وما أضعف، وما أحقر، وما أدحر من عصى الله تبارك وتعالى. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدبانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. اللهم اجعلنا ممن يدأب في طاعتك ويتناهى عن معاصيك، اللهم آمين. أيها الإخوة، يقول أحد الأسلاف المباركين علي ابن أبي حزورة يقول أقعدت أمي وأفلجت، كانت قاعدة لا تستطيع أن تقف على رجلين، أقعدت أمي وأفلجت نحو من 20 سنة. ولما سمعت بهذا الرجل الصالح، يعني الإمام أبا عبد الله أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقدس الله سره، انظروا إلى عز الطاعة أيها الإخوة، انظروا كما قلت إلى المجد والملك كله والود كله. لما سمعت بهذا الرجل الصالح قالت يا بني أغدو إلى هذا الرجل الصالح فاطلب منه أو أطلب إليه أن يدعو الله لي، فلعل الله تبارك وتعالى يستجيب. قال قلت أفعل يا أماه إن شاء الله. قال فغدوت إليه في بيته فطرقت عليه الباب وكان في الدهليز، فقال من بالباب؟ قلت أنا من أحبابك وتلاميذك يا أبا عبد الله. قال ما حاجتك؟ قلت أمي أقعدت وأفلجت في رجليها من نحو 20 سنة، وقد بعثتني إليك لتدعو الله تبارك وتعالى لها. قال فجاءني صوته واهنا يقول ونحن من يدعو الله لنا، ونحن من يدعو الله لنا. قالها مرارا. قال فكأني استحييت فقلت سلام عليكم ومررت. انظروا إلى التواضع، هذه صفة الربانيين، تطلبون منا الدعاء نحن أولى بأن نطلب الدعاء. من يدعو الله لنا يقولها مرارا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فكأنني استحييت فمررت. قال فخرجت على التو عجوز وقالت يا عبد الله لقد رأيته يحرك شفتيه. الله أكبر، مجرد تحريك شفتين فقط، لقد رأيته يحرك شفتيه لعله دعا الله لك فأبشر. خادم، هذه امرأة كانت خادما. قال فوصلت إلى البيت فطرقت الباب، قال فوالله الذي لا إله إلا هو ما فتح الباب لي إلا أمي. فقلت الله أكبر الله أكبر، أي شيء القصة أي شيء القصة أي شيء ما هي القصة؟ فقالت يا بني لا أدري إلا أنك حين طرقت الباب قمت فإذا أنا أمشي على رجلي وفتحت الباب. يقول وما كان بين ذلكم إلا مسافة الطريق ذهابا وعودة. الله أكبر، لا إله إلا الله. أين الطب؟ أين الدواء؟ أين العلم؟ أين التجاريب؟ أين الفن؟ إنها مجرد دعوة، مجرد لسان صادق من قلب واله مليء باليقين والإيمان والتوكل على الله تبارك وتعالى، مشلولة منذ 20 سنة فقط، حرك لسانه بكلمتين أو 3 كلمات لم تسمعها العجوز الخادم، فتأذن الله بالشفاء وتأذن الله بالإجابة. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة والأخوات، هذا درس أول علينا أن نتحفظه جيدا وأن نتحقق بمعناه حسنا من دروس رمضان، ويا ما أكثرها من دروس. ودرس آخر له شديد الاعتلاق بهذا الدرس، إنه درس الصدق مع الله تبارك وتعالى. الصدق لا يوضع على شيء إلا قطعه، حتى قيل لو وضع على حديد لفلج لقطعه، لو وضع على مرض لبرئ صاحبه. أيها الإخوة، إن رمضان يعلمنا درس الصدق مع الله أولا، ومع النفس ثانية، ومع الخلق ثالثة. رمضان جوهره الصدق، الصيام أيها الإخوة جوهره الصدق، روح الصدق. والصدق يقود إلى البر ويقود إلى الإخلاص. علينا أن نتعلم هذا الدرس جيدا. بالصدق والإخلاص أيها الإخوة يتفوق المرء على نفسه. أعظم تفوق أن تتفوق على نفسك، فلا اقتحم العقبة. هذه العقبة هي النفس، هي النفس بشهواتها، ببخلها، بأدوائها، بحرصها، بخوفها، بطمعها، بكل أمراضها وعلالها وأسقامها، فلا اقتحم العقبة. رمضان الصيام بعامة فرصة، وأي فرصة أن نتفوق على أنفسنا. بعض الناس يجعل وفده أن يتفوق على الناس، وهذا خطأ وخطيئة. إياك أن تجعل هذا أيها الأخ أو الأخت ضمن أهدافك، ضمن برنامجك. اجعل وفدك أن تتفوق على نفسك. إذا تفوقت على نفسك فأنت المتفوق حقا. ما يعنيك أن تتفوق على فلان أو علان من الناس؟ هذا ربما أركسك في المعصية، ربما دب إليك به داء الحسد وداء الحقد والغش والوحر والدخل والدغل والعياذ بالله، فازدادت سخيمة صدرك. نسأل الله أن يستر سخائم صدورنا. نعم، لا عليك أن تتفوق على أحد، ويجبك أولا أن تتفوق على نفسك. فإن تفوقت على نفسك فقد وصلت، وأنت المتفوق إن شاء الله تبارك وتعالى. هكذا كانت تربية الربانيين، كان وكد كل واحد منهم أن يكون شأنه مع الله حسنا، ثم لا يعنيه بعد ذلك أعمر شأنه مع الناس أم خرب، هذا لا يعنيه في قليل ولا كثير. فهذا درس لا بد أن نتحقق معناه جيدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، هل نتندم بعد تصرم هذه الأيام والليالي المنيرات المباركات؟ هل نتندم ونتحسر وكأن سبيل الخير لم تعد مفضية؟ كلا، إن الله تبارك وتعالى يتقبل التائبين ويتقبل المبرورين ويأخذ الصدقات وينمي المبرات والحسنات في رمضان وفي غير رمضان، وإن كان ذلك في رمضان أزيد وأبرك بلا شك، ولكن الله تبارك وتعالى أبوابه مشرعة، أبوابه مفتوحة في غير رمضان أيضا. فلا علينا أيها الإخوة أن ننقص من الصدقات التي كنا نرضخ من أموالنا في شهر رمضان. علينا أيضا أن نواصل في غير رمضان. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن المرأة يوم القيامة في ظل صدقته حتى يفرغ من حساب الخلائق، فعلى قدر صدقتك يكون لك ظل عظيم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما أخرجاه في الصحيحين: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم أحد إلا سيكلمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم عملك، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. عائشة مرة جاءها سائل شحاذ، سائل يسأل، وكان في يدها قطف عنب، وهي معلمة، هي معلمة ومربية، أرادت أن تعلم من حولها، فدفعت إليه بحبة عنب، فنظر أحدهم إليها كالمستنكر، فقالت: أتعجب من حبة عنب؟ ألا تدري كم فيها من مثاقيل الذر؟ الله عز وجل أيها الإخوة يجزي بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وهذه حبة عنب فيها مثاقيل ذر كثيرة، كيف بمن تصدق بأكثر من ذلك؟ الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. روى الإمام البيهقي قال عليه الصلاة والسلام: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وفي حديث آخر أيها الإخوة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى ليدفع 70 بابا من ميتة السوء بالصدقة. الإنسان يمكن أن يموت على 1000 نحو كلها أنحاء سيئة مهلكة لا يتمناها أحد لنفسه ولا لمن يحب، بالصدقة يدفع الله أكثر من 70 بابا من أبواب ميتة السوء. يحكي الإمام أبو بكر البيهقي نفسه رضي الله عنه وأرضاه حكاية عجيبة عن شيخه الشيخ الحافظ الإمام الجليل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، وكان شيخ الإمام البيهقي. يقول: اعتل شيخنا أبو عبد الله وقرح وجهه، يقال قرح وقرح وجهه، خرجت فيه القرحة ويقال أيضا القرحة كما هو مشهور، تقرح وجهه، فطلب الدواء والشفاء من كل سبيل فلم يفلح، وبقي ذلك في وجهه نحو من سنة. فطلب بعد ذلك من الأستاذ الإمام أبي عثمان الصابوني رضي الله عنه وأرضاه أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، وكان مجلسا حافلا حاشدا يغشاه كثير من الخلق، ففعل الأستاذ أبو عثمان الصابوني ذلك ودعا له ولب الناس. فلما كانت الجمعة التالية جاءت امرأة منتقبة ودفعت إلى الإمام الصابوني برقعة وعادت إلى موضعها، ففتح الرقعة وقرأها فإذا فيها: لقد اجتهدت الجمعة السابقة بعد أن دعوت يا إمام لشيخنا الإمام أبي عبد الله الحاكم، اجتهدت في تلك الليلة أي ليلة السبت في الدعاء له، فلما نمت عرض لي رسول الله عليه الصلاة والسلام نساء صالحات ما شاء الله طالبات علم يرين الرسول هليئا لها، عرض لي رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام فقال لي: يا أمة الله، قولي لأبي عبد الله الحاكم يوسع الماء على المسلمين فهذا شفاؤه. الصدقة، بذل الخير، بذل المعروف. طبعا الماء في تلك الأعصار لم يكن متيسرا تيسره في هذه الأعصار، كل شيء أيها الإخوة إذا شح ونقص وأحوجت إليه ودعت إليه الحاجة فبذله صدقة عظيمة، فبذله صدقة عظيمة. الآن من أحوج ما نحتاج إليه ما هو؟ النصح، الإرشاد، الحكمة، الكلمة الصادقة، الكلمة المسؤولة، الكلمة الأمينة، فبذلها من أعظم الصدقات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أجود الأجودين هو رب العالمين، ثم قال: وأنا من البشر من بني آدم أجود الأجودين رسول الله، ثم عالم علم وعلم هو أجود الناس بعد رسوله. فهذه صدقة ومن أعظم الصدقات. فلما دفعت الرقعة إلى الإمام الحاكم نفسه أمر بسقاية فبنيت أمام بيته، فلما فرغ من بنائها وضع فيها الجمد أي الجليد أي الثلج كما نقول الآن، وشرع الناس يشربون، فما هي إلا أيام حتى شفاه الله من علته وعاد وجهه كأحسن ما يكون. وهذا شيء عجيب أيها الإخوة، داووا مرضاكم بالصدقة. فالصدقة أيها الإخوة فيها فائدتان جليلتان في الدنيا قبل الآخرة. الفائدة الأولى أنها وقاية من الأمراض والبلايا والرزايا والعلل والأسقام، وقاية، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن البلاء لا يتخطى الصدقة، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. والشيء الثاني أنها أيضا شفاء، ليست دواء، شفاء يحصل بها الشفاء والبر إن شاء الله تبارك وتعالى، شفاء من الأدواء والمصائب والرزايا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين والمتصدقات ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، وبعد رمضان علينا أيضا ألا نخلي أنفسنا من أجر الصيام في غير رمضان، فلا أقل من أن نصوم الاثنين والخميس إذا يسر الله تبارك وتعالى، فإن كثر علينا ذلك وأجهدنا فلا أقل من أن نصوم 3 أيام من كل شهر، وهي الأيام المعروفة بالأيام البيض، أي بأيام الليالي البيض، لأنها تكون في ليلة 13 و14 و15، حيث يصير القمر بدرا تاما، بدر التم، فتبيض الليالي، فقيل أيام الليالي البيض. هذه الأيام من صامها أيها الإخوة من كل شهر كأنما صام الدهر كله. لماذا؟ لأنها 3 والحسنة بـ10 أمثالها، 3 × 10 = 30، كأنه صام الشهر، إذن كأنه صام السنة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. الله أكبر، هذا دواء رباني، هذا دواء نبوي مصطفوي. من شكى في قلبه دغلا ودخلا والوحر أيها الإخوة هو الوساوس والغش والحقد وكل ما لا يستحسن أن يكون في قلب المؤمن والمؤمنة. من شكى من الوحر عليه أن يصوم رمضان، وهذا مقطوع به، وأن يصوم إلى رمضان 3 أيام من كل شهر. إنها الأيام البيض، إنها الأيام البيض. وأما الاثنين والخميس فسئل النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصومهما، فقال: إن العمل يرفع إلى الله فيهما. وهذا رفع مخصوص، وإلا فالعمل يرفع في كل يوم وليلة، لكن هذا رفع مخصوص، يرفع كل يوم اثنين وخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وقد سئل عن صومهما فقال: إن الله تبارك وتعالى يغفر للصائمين في هذين اليومين مغفرة أيضا خاصة، إلا المهتجرين، أي المتهاجرين والعياذ بالله، إلا المهتجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا، دعهما أي للملك حتى يصطلحا. فصيام 3 أيام أو الاثنين والخميس إن شاء الله تبارك وتعالى. وأخيرا بي أن أذكركم وأذكر نفسي أيها الإخوة بالحرص على أن نصوم 6 أيام من شوال، فمن صام هذه الأيام 6 أيضا من شوال، ولا بأس أن تصام متتابعة أو متفرقة، ولا بأس أن تصام على الولي بعد أي أيام العيد أو تؤخر لمن أسعفه التأخير وكان خيرا له، لا بأس في كل ذلك، وإن كان التعجيل بالطاعات أيها الإخوة أحرى برضوان الله، وعجلت إليك ربي لترضى. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه صاحبه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفي رواية: قال عليه الصلاة والسلام: الحسنة بعشر أمثالها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم اهدنا ويسر لنا الهدى وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وأدر عليهم دائرة السوء، وأرنا فيهم تعاجيب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. إلهنا ومولانا رب العالمين، ربنا وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا. اللهم إنا نرغب إليك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم ونسألك أن تفرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم ونسألك أن تنفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم تول أمرنا واجبر كسرنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، لا تدع لنا في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا رحمته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح وهي لك رضا، إلا أنت على قضائها وتيسيرها بمنك وفضلك. إلهنا ومولانا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.